بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب من الشرك، النذر لغير الله. باب من الشرك، النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك، النذر لغير الله. يقول الشارح: أي لكون النذر عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. يعني ضابط العبادة هو أن ما أمر الله به على وجه الوجوب أو الاستحباب أمر الله به أن يتقرب به إليه، فصرفه لله توحيد وإيمان، وصرفه لغير الله شرك وكفران. هذا هو الضابط، أي نوع من أنواع العبادة. أما هذا الشرك الأكبر، أما الشرك الأكبر هو صرف أي نوع من أنواع العبادة المشروعة قربة لله تعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشرك الأصغر فهو الوسائل والذرائع التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله إن كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يعتقد أنه يساوي الله في العظمة فحلفه به شرك أصغر من باب الشرك في الألفاظ. هذا مثال للشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك كله لا يغفر، كبيره وصغيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى أن الشرك الأصغر لا يغفر أنه يدخل في الموازنة في المحاسبة، لأن الله إذا عفى عن الذنب لا يحاسب به. ما دون الشرك هو الذي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا، ما دون الشرك والكفر الأكبر. أما الشرك فالله لا يغفره، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. ومعنى كونه لا يغفر الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يدخل في المحاسبة، يحاسب الله به، والذي يغفره الله لا يحاسب الله به، يعفو عنه. فما دون الشرك الأصغر تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا سبحانه وتعالى. كون الشرك الأصغر يدخل في الموازنة يعني يوزن بحسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد بهذا الشرك وبالذنوب التي تدخل في المحاسبة، إن رجحت حسنة التوحيد بسيئات الشرك دخل الجنة، لكن لا يدخل الجنة في المرتبة العليا، مثل الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، إنما يدخل الجنة. وهذا معنى الذي جعله في أدنى رتبة من الرتب الجنة، هو الشرك الذي حوسب به. فلو أنه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يعني أنه لم يشرك بالله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، إن كان قد ارتكب بعض الذنوب التي هي دون الشرك والكفر، مثل يعني الذنوب الزنا ونحو ذلك، ومات ولم يتب منها ولم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئة الله، إن أقيم عليه الحد فهو كفارته بشرط أن يكون تاب، وإن لم يقم عليه الحد ومات عليه من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وأقام عليه الحد في الآخرة، وإن شاء عفى عنه فضلا. أرجو أن يكون الكلام واضح. فكذلك النذر الآن هو عبادة، وش دليلنا أنه عبادة؟ لأن الله عز وجل ذكره في معرض العبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قد يقول قائل هذا الوفاء بالنذر، لكن الابتداء بالنذر نحتاج إلى دليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فنعلم بهذا أن النفقة في سبيل الله والنذر لله أنه عبادة، ما دام هو عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. لا ننذر لعبد القادر الجيلاني، ولا ننذر للبدوي، ولا ننذر لشيء من دون الله، إنما النذر يكون لله تعالى. وإذا كان نذر طاعة، يعني لله علي نذر، مثال لله علي نذر مثلا أن ألتزم الرواتب، فهو يجب أن يلتزم الرواتب بعد قبل الظهر وبعد الظهر، رواتب يعني سنن الرواتب، فهذا يجب عليه بنذره، وهذا نذر طاعة. وإذا ابتدأ به ليلزم نفسه فلا يكره. إيش هو النذر الذي يكره الابتداء به؟ ما هو النذر الذي يكره الابتداء به؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، أو لا يأتي بشيء إنما يستخرج به من البخيل. أي النذر المقيد بأمر دنيوي، إن شفى الله مريضي، فهذا لا يستخرج به إلا من البخيل، أو إن أعطاني الله عز وجل الشيء الفلاني، إن نجحت في الاختبار. هذا الذي يكره الابتداء به، وإذا ابتدأت به والتزمته وجب عليك الوفاء به، وجب عليك الوفاء به. أي نعم. فإذا النذر الذي لا يكره ويشرع هو نذر الطاعة. أما النذر الآخر لتجتلب مصلحة أو تدفع بلاء، يعني تخشى أن ينزل عليك في الدنيا أو يرفعه إذا نزل، فهذا على كل حال من عرف الله عز وجل يتوجه إلى الله بدعائه رأسا، ولا يشترط مثل ما قال الأخ، لا يشترط على الله، لأن النذر لا يستخرج به إلا من البخيل، والله ليس بخيلا، الله عز وجل ليس بخيلا. أي نعم. أما نذر الطاعة تلزم نفسك بأن تلتزم الصلوات، بأن تلتزم النوافل وتجب عليك بهذا الالتزام، أو نذرت أن تذبح لله عز وجل يعني نذرا في قربه لله عز وجل، فهذا نذر طاعة لا يكره الابتداء به. نعم. قال باب من الشرك النذر لغير الله لكونه عبادة، يعني إذا كان نعم يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. هذا نذر المبتدأ، والنذر الذي يعني لا يكره نذر الطاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: الآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك يقول: فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم، هذا شرك في العبادة بلا ريب. سمن العجل لمدة سنة علشان يذبحوا للبدوي مثلا، أو يعني للعيدروس أو للجيلاني، كل هذا شرك والعياذ بالله. كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. نعم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم. ليش قال بزعمهم؟ ها؟ نعم، هم قالوا لله، ولماذا قلنا بزعمهم؟ لأنه لا يكون لله، الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هم يقولون هذا لله وهذا لشركائنا. إذن مدام قسموا وأشركوا شركاء مع الله، فالله لا يقبل ما جعلوه له وليس له، ولهذا قال بزعمهم. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم، احترام يحترمون الشركاء حقهم ما يروح، يعني إذا قسموا الأنعام فقالوا قسم لله وقسم للشركاء، فلو ند من الأنعام حقة الشركاء لله ردوها، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، احترام لحق الشركاء، لكن ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، لا يحترمون حق الله، يعني شأن الله أو شأن الشركاء عندهم أعظم من شأن الله عز وجل. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا الحكم الجائر. نعم، ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: تناقضوا، إذا كان الله غني وش اللي يخليك تروح للفقير؟ أين؟ إذا كان الله عز وجل غني فما صدقت في زعمك أنه غني، لو صدقت لاتجهت إليه ولم تلجأ إلى الفقير، إلا الشركاء يعني فقراء. طيب ليه تسألهم؟ الفقير لا يغنيك، مثل الغريق الذي يستنجد بغريق، هل ينقذه؟ ما ينقذه. أين؟ قال شيخ الإسلام: نعرف نرد عليهم يا شيخ عمر، أقول نستطيع نرد عليهم، يقول: ما دام الله غني ليش تترك الغني تروح للفقير؟

لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. والعجيب أنهم يزعمون أن قبر الخليل معروف، وسموا المدينة مدينة الخليل لهذا، وقبور غيره من الأنبياء معروفة، والقاعدة أنه لا شيء من القبور من قبور الأنبياء معروف إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف، يعني من لم يعتقد أن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام داخله، فهو ما شهد أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله الذي أرسله الله، ولد بمكة وأرسله الله إلى الثقلين، وهاجر إلى المدينة ودفن في بيته في المدينة، لابد أن في شهادته يعتقد هذا، لأن قبره معين عليه الصلاة والسلام. أما ما عداه من القبور فلا يعلم على اليقين، لا يعلم على اليقين، لكن التوهم يعني لا حد له. حتى قيل أن شخصا يعني عيارا كان يركب حمارا، فمات هذا الحمار ودفنه، حفر له ودفنه، وجعل يبكي عليه ويزعم أنه الولي الفلاني من أجل أن يستحصل به نذور، أي نعم، ويتأكل به، وأصبح قبر ولي. فلما كشف وإذا به حمار، الله المستعان. نعم يحصل هذا، يعني الوهم ما له حد. قال: فإن النادر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما، ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا، يدخل فيه الكهرباء والإضاءة على القبور أيضا، هذا كله إضاءة الشموع وإضاءة الكهرباء لتعظيمها ولتنويرها، كل هذا أيضا محرم. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار، وبالمناسبة أحد الإخوة رحمه الله شمس الأفغاني له رسالة قيمة بعنوان جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، وهي رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية، والعمدة على أصلها لا ما على ألحق فيها بعد الطباعة، لأن الأصل هو المقر من مجلدين: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. شهد أن الحنفية أو علماء الحنفية المحققون هم من خير العلماء الذين أقاموا التوحيد أو ذبوا عن التوحيد وبينوا الشرك. ولو قلت لكم إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شيخه حنفي، من هو شيخه؟ محمد حياة السندي، أخذ عن الشيخ محمد عابد السندي، وهؤلاء يعني في المذهب ينتمون للحنفية. أي نعم، فعلماء الحنفية المحققون منهم لا شك أنهم يعني حققوا التوحيد. منهم الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار، قاسم ابن قطلو بغى ابن عبد الله المصري، فقيه حنفي، توفي سنة 879، له شرح

يعني الصغيرات وينتقدون حتى مثل هذا الخبر وأخذوها عن المستشرقين. وعائشة رضي الله عنها تقول إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، والعبرة ببلوغها. اللهم صل وسلم على رسول الله. قد يقول قائل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس خاصا بالنبي، بل ثبت أن عمر تزوج يعني أم كلثوم وهي صغيرة بنت علي، وحصل هذا يعني في القرون المفضلة ولم ينكر. نعم، عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف هل هي خديجة أفضل أو هي أفضل. على كل حال، خديجة رضي الله عنها لها فضائل لا تشاركها فيها عائشة، ولعائشة فضائل لا تشاركها خديجة فيها. هذا هو القول الفصل. أين؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وخديجة لا شك لا ينكر مقامها ولا ينكر يعني موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أول من آمن به من النساء وواسته بمالها ونفسها. نعم، ورضي الله عنها وأرضاها، وهي أم أولاده. نعم، قال: ففيها خلاف. على كل حال، الخلاف يحسم بأنه لخديجة من الفضائل ما فاقت به ولا تشاركها فيها عائشة، ولعائشة من الفضائل أيضا ما لم تشاركها فيه خديجة رضي الله عنهم أجمعين. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط، هذا هو الذي يكره الابتداء به، أن من نذر طاعة بشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به. وهذا له مأخذ جيد، لأن ما أوجبه الله عز وجل هو الواجب، وما لم يوجبه الله عز وجل لا يوجبه يعني سواه. الواجب هو ما أوجبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما اختاره الله للعبد أوسع مما يختاره العبد لنفسه. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية. الحافظ بن حجر: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد، والترمذي عن بريدة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. يعني الضرب بالدف مباح